السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بالحديث عن الآداب الإسلامية وشيء من فقهها، ونعيش الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع أدب مهم يحتاج إليه عموم المسلمين، ألا وهو أدب الطريق. أدب الطريق، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد رضي الله عنه كما عند الشيخين قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد، نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجاء في حديث أبي طلحة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم بلفظ مقارب أو بنحوه، وفيه: وحسن الكلام. وحسن الكلام، أي هذا أيضا من حقوق الطريق. قول النبي صلوات ربي وتسليماته عليه: إياكم والجلوس في الطرقات، هذا يعني أن المسلم عليه أن يتجنب ابتداء الجلوس في الطرقات. فالجلوس في الطرقات خلاف الأصل، خلاف الأصل. الأصل أن يجلس الناس في بيوتهم، أن يجلس الناس في بيوتهم، أو أن يكونوا في مساجدهم أو في الأماكن المناسبة لهم. أما أن يكونوا في الطرقات فإن هذا خلاف الأصل. وعلى ذلك فما نراه من حال بعض الناس ولا سيما من الشباب من كونهم يجلسون في الطرقات غالب أوقاتهم، ولربما لا يدخل بيته إلا من أجل الأكل أو النوم، فنقول له: قد خالفت الأصل، قد خالفت الأصل، ولم تسر على ما أراده منك رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. ونقول كذلك لأولئك الذين يسعدون حينما يجلسون في الطرقات أكثر من سعادتهم حينما يجلسون في البيوت، وأقول لأولئك الذين يستروحون الجلوس في الشوارع أكثر من استرواحهم إذا مكثوا في بيوتهم، بل ولو مكثوا في بيوت ربهم، أقول لهم: قد خالفتم الأصل وأنتم مجانبون للصواب فيما أنتم عليه. هل كانت تلك المجالس الطويلة والمتعددة في بيوتكم؟ هل كانت في بيوت ربكم؟ هل كانت في أماكن نافعة لكم؟ أما أن تكون في الشوارع والطرقات وحيث يسير الناس فإن هذا ربما أدى بالإنسان إلى الوقوع في المحذور. وقد يقول قائل: إن الإنسان قد يجلس في الطريق أو يجلس في ناصية الشارع أو يجلس في جانب من جوانب الطريق دون أن يؤذي أحدا. يقال: نعم، لكن هذا الذي يحدث من بعض الناس من عدم الإيذاء للآخرين ليس بكثير منهم، فإذا كان من شخص فأشخاص يخالفون ذلك. لذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي العام فقال: إياكم والجلوس في الطرقات. ما قال: أنتم تنقسمون إلى قسمين، منكم من يجلس ومنكم من لا يجلس، إنما سد الذريعة أولا فقال: إياكم والجلوس في الطرقات. وفي هذا ما يسمى بباب سد الذرائع، الباب الذي يأتيك منه الشر عليك أن تغلقه وألا تسعى في فتحه عليه، لأنه لو فتح عليه يوشك ألا يغلق مرة ثانية. وباب سد الذرائع باب عظيم في أصول الفقه وفي الشريعة الإسلامية، ودلت عليه نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة الصادق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسدا للذريعة يقال للناس لا تجلسوا في الطرقة، فمن جلس مضطرا فليراعي تلك الآداب. ولذلك حينما قالوا مجالسنا ما لنا منها بد نتحدث فيها، قد يحتاج أحدنا إلى الوقوف في الطريق أو إلى الجلوس في جانب من جوانبه كوقفة مع آخر يستطلع فيها أمره أو يحل فيها أزمته أو مشكلته وما إلى ذلك، فحينئذ يراعي تلك الأداء، وإلا إذا استطاع الاستغناء عن ذلك فهو أولى. أما أن يستروح وأن يخرج بالشاي ويخرج بالكرسي ويجلس فهذا ليس موضعه. وإذا كان هذا التوجيه للرجال فهو للنساء من باب أولى، إذ الأولى في المرأة أن تقر في بيتها، واللفظ عام إياكم والجلوس في الطرقات، وإن كان إياكم خطاب للذكور لكن هذا من باب التغليب، والنساء شقائق الرجال. والله قد قال في حق النساء، قال ذلك لأمهات المؤمنين وهن لنسائنا قدوة، قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. فالأصل أن تقر المرأة في بيتها، أما أن تخرج المرأة لتجلس على ما يسمى بالمصطبة لتطالع الذاهب والآتي والغادي والرائح وماذا قال وماذا قيل، وفلان مرت انظري إليها ماذا صنعت، وفلان مر ماذا صنع وإلى ما ذهب وأين سيذهب ومن أين أتى وما إلى ذلك من هذا الذي يجري من كثير من الناس، فأمر لا يليق ولا يحسن بالمسلم أن يصنعه. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فبداية الجلوس في الطرقات خلاف الأصل، ومن جلس في ذلك فليؤدي تلك الآداب وليراعي تلك الآداب التي بيّنها الرسول صلوات ربي وتسليماته عليه. ويدخل في الطريق السير في الطريق، فإذا كان الجلوس منهيا عنه إلا للحاجة فالسير في الطريق لا يستغني عنه إنسان، لكن إذا سار في الطريق يراعي تلك الآداب، فتلك الآداب تراعى في الجلوس وتراعى كذلك في ماذا؟ في السير. ويدخل في ذلك مراعاة هذا عند ركوب السيارات وفي أثناء المواصلات، فهذه الآداب تتعلق بذلك أيضا. فمن ركب مواصلة من المواصلات وأراد أن يذهب إلى مكان من الأماكن عليه في سيره وفي طريقه أن يراعي تلك الآداب الإسلامية التي بيّنها رسولنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. وأول هذه الآداب كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال غض البصر غض البصر فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حقه؟ إذن الطريق له حق، فكما أن للوالدين حقوقا وكما أن للزوج حقا أو حقوقا وللزوجة حقوقا فللطريق حقوق، علينا أن نعطي الطريق حقه. قال وما حقه؟ قال غض البصر. فإذا كنت في الطريق أخي الكريم عليك أن تغض بصرك عن الحرام، أن تغض بصرك عما حرم الله سبحانه. وقد قال عز من قائل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالرجل مطالب بغض بصره والمرأة كذلك مخاطبة ومطالبة بغض بصرها. فغض بصرك عن الحرام، فإذا جلست في طريق من الطرق غض بصرك عما حرم الله سبحانه وتعالى. أما أن يجلس على الكرسي أو على المصطبة أو على شيء مما يجلس عليه ويلتفت للذاهبة والغادية وفلانة أجمل من فلانة وفلانة فيها كيت وكيت وفيها صفة ذيت وذيت وما إلى ذلك، فإن هذا لا يليق بالمؤمن ولا يحسن به، بل هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد فكثير من الشباب إنما يجلسون من أجل إطلاق البصر أيضا، إنما يجلسون من أجل إطلاق البصر أصلا، ربما ما جلس هذا الجالس إلا من أجل أن ينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر محرم. فجدير بك أخي الكريم إذا جلست في الطريق لأمر من الأمور أن تراعي ذلك وأن تغض بصرك عما حرم الله، فأنت في بيتك في غنى عن ذلك وفي سلامة من ذلك في غالب الأمر. أما في الشوارع وفي الطرقات فليس بيدك أن تقول للغادية لا تغدو أو للذاهبة لا تذهبي، فهي تأتي وتذهب وتمشي هنا وهناك، وربما كانت ساترة أو غير ساترة، فحينئذ عليك أن تغض بصرك عما حرم الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا متعلقا بغض البصر فإن بعض العلماء قد قال: من أطلق بصره كثر أسفه. إذا أطلق بصره فإن الأسف يكثر عنده، يأسف بما ارتكب من تلك المعاصي. وكما لا يخفى عليكم فتلك النظرة التي ينظرها الإنسان وهي محرمة سهم من سهام إبليس يدخل في القلب، فتنكت في القلب نكتة سوداء بسبب تلك المعصية، ويتعلق قلبه بتلك النظرة دون ما فائدة، هي قد عبرت وقد مرت والنكتة قد نكتت والظلمة قد وجدت، فما الفائدة من ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. ومن المعلوم أن النار من مستصغر الشر، وأن نظرة تلو النظرة ربما أوقعت الإنسان فيما هو فوق ذلك، فبعد أن كان يستبعد كل البعد أن يقع في الزنا مثلا عافانا الله وإياكم، إذا به بكثرة نظره إلى الحرام يقع في تلك الجريمة النكراء سلمنا الله وإياكم. وغض البصر أيها الإخوة الكرام كما لا يخفى عليكم يدخل فيه بالدرجة الأولى غض البصر عن النساء الأجنبيات، وكذلك أن تغض المرأة نظرها عن الرجال الأجانب، فتغض المرأة بصرها عن الرجال، لا أن تلتفت إلى فلان أجمل من فلان وفلان أطول من فلان وفلان أقصر من فلان وفلان كذا وفلان كذا كما يجري من بعض النساء، نسأل الله السلام. إذا كان هذا داخلا بالدرجة الأولى فلا يمنع والله أعلم أن يغض البصر كذلك عن بعض الأمور الأخرى كنظر الناس وامتدادهم إلى ما لا فائدة إليه، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما حسنه بعض أهل العلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فما لا فائدة من النظر إليه لا تنظر إليه. وقد قال الله سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، فلا تمتد عينك إلى هذا الذي قد تمتع به أناس قد عافاك الله سبحانه وتعالى أو قدر الله عز وجل لك ألا تكون مثلهم. فمثلا يدخل في ذلك أيها الإخوة الكرام من يجلس في الطريق أو يجلس في ناحية من نواحي الطرق ويرى فلانا راكبا سيارة فارهة، انظر إلى فلان من أين أتى بهذه السيارة ومتى أتى بها، إنه لص ابن لص أو حرامي أو ما أشبه ذلك، هل هو من أجل أنه سافر سنة أو سنتين استطاع أن يأتي بهذا كل محال، لابد أنه وأنه وأنه، فيقع في الغيبة ويقع في الشتم وفي السب وفي الطعن وما إلى ذلك، ويقع أيضا في كثير من الأحيان في الحسد وفي البغض وفي الظلم، فيقال فلان عنده وأنا أفضل منه، فلان ده كانت دنا برقبته أو برقبته أو أنا كنت أذكى منه وكنت أعقل منه، ده كان فاشلا في الدراسة وما كان يعرف شيئا. وهذا يقع في كثير ممن يجلس في الطرقات إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، يلتفت للذاهب والآتي، فلان وعمل وفلان سوى، وربما لم يكن معه شيء، يعني أيضا يزداد الأمر خطورة، يعني هذا إذا كان معه السيارة أو وجدته وهو يمشي معه جهاز من الأجهزة الغالية الثمينة فيتأثر بذلك، أو وجده على لباس معين، وقد لا يجدوه على هذه الأمور المستغرقة، لكن لأنه رآه فقط جلب هذا حوار بينه وبين الجالس. مرة فلان فاكر فلان، فاكر أيام ما كان مش لقي كذا أو عمل كذا وكذا، الله أعلم من أين أتى بيد زمانه وزمانه وزمانه، ويقعون في هذه الغيبة والنميمة والشتم والسب، ونسأل الله السلامة والعافية. فإذا هذا يدخل طبعا في كف الأذى، لكن بديت غض البصر. يعني هو ما آبه إلا بعد أن إيه؟ أن أطلق بصره، فكان إطلاق البصر سببا في الأذى، فإذا غض بصره لم يقع فيما يتلوه. ولهذا والله أعلم ناسب أن يقدمه النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. غض البصر، وغض البصر يعان عليه العبد بأمور، يعان عليه العبد بأمور، منها احتشام المرأة واحتجابها. فالدين الإسلامي دين كامل، ما يأمر المسلمين بإصلاح جانب على حساب جوانب، إنما الجوانب كلها فيها إصلاح، فهو يأمر الرجل بذلك ويعينه، ويأمر المرأة بذلك ويعينها. فأمرت المرأة ابتداء بالقرار في البيت. إذن سنأمن أن أكثر الذاهبين والغادين من الرجال لا من النساء، هذا هو الأصل، وإن كان في الواقع الأمر على خلاف ذلك، وترى تزاحم النساء في الطرقات وعلى المواصلات أكثر من تزاحم الرجال، وهذا أمر معروف وموجود بكثرة، ونسأل الله السلام. الشاهد من ذلك أن المرأة الأصل فيها أن تقر في بيتها، فإذا خرجت تخرج للحاجة أو للضرورة، فنأمل ابتداء قلة خروج النساء، هذا من جهة، فإذا خرجت أمرت بأن تخرج محتشمة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وكما قال الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي وغيره: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. هذا من جهة أخرى، ومن جهة ثالثة لا تخرج المرأة متعطرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، يعني زانية، إذا ستخرج غير متعطرة وستخرج محتشمة. فبهذا يعان الرجل بفضل الله سبحانه وتعالى على غض بصره. أما أن يرى روائح حتى لو لم يكن في ذهنه النار فإنه يلتفت بسبب الرائحة، وإن كان هذا ليس مبيحا له ذلك، لا نسوغ له هذا الأمر، لكن نقول هذا الذي يقع. ولذلك بعض الناس يقولون في مسألة كشف الوجه، يقولون مما يدل على كشف الوجه أن الرجال مأمورون بغض البصر، ولو كانت المرأة تستر وجهها فلماذا يغض الرجال أبصارهم؟ كذا يقولون، وهذا خطأ ليس بصحيح. يعني هم يقولون مما يدل على كشف المرأة لوجهها أن الرجال أمر بغض البصر، طب وهو إذا كانت المرأة ساترة مما سيغض بصره؟ فيجاب: ليس الأمر كما تظن، أو ترى أخي الكريم أن كل النساء ستلتفت، أن كل النساء ستلتفت ما أمر الله؟ الجواب لا. فالإسلام حينما قال يغض من أبصارهم لا يعني أن المرأة لا تستر وجهها، إنما أراد أن يجمع الخير كله، أن يجمع الخير كله. فالمرأة من جهة وقد يوجد شواذ، والناس أو الرجال من جهة وقد يوجد شواذ، فهنا يصلح بهنا قدر المستطاع. ولذلك فيقال: هل كل النساء امتثلن هذا الأمر أو امتثلت حتى أن تستتر وأن تكشف عن وجهها فقط؟ هل هذا عند جميع النساء؟ الجواب لا. فمن النساء من تبدي ذراعيها وساقيها وتبدي ما تبديه، والله المستعان، ونسأل الله السلام على أن من يقول بكشف الوجه لا يقول بتزيين الوجه من وضع تلك الأمور المغرية والفاتنة، على أن القائلين بذلك قالوا: إلا إذا خيفت الفتنة، والفتنة كما ترون كبيرة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو الأمر الأول، غض البصر. والأمر الثاني كف الأذى، كف الأذى، أن يكف أذاه، أن يكف أذاه عن الناس، أن يكف أذاه. وكف الأذى بجميع صوره، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فمن كف الأذى أن يسلم لسانك من أذى الناس، وأن تسلم يدك من أذى الناس. وأن تسلم حركاتك من أذى الناس. فقد تكون الأذية أذية قولية، مثل هذا الرجل الذي يسخر بمن يمر أو يستهزئ به أو يرمي عليه كلاما أو يرميه بكلام لا يليق، يوبخ الذاهب الآتي ويطرح كلمات، وكما يسمى بلغته أو الناس يقولون يربح للذاهب وللآتي، وهذا موجود عند بعض الناس، كل غاد وكل ذاهب وكل آت يلقنه كلمات ويقول له أمور، أيها عم وانت كذا وذاهب كذا، ويقصد بذلك السخرية منه والتهكم به والاستهزاء منه، فهذا لا يليق. وقد قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذا لا يسخر أي واحد يمر عليه، لا يسخر منه، لا يسخر من عباد الله، لا يسخر من فقير مر عليه، ولا من ضعيف مر عليه، ولا من كذا مر عليه، لا يسخر من أحد، لا يسخر من أحد، ولا يستهزئ بأحد، ولا يتهكم بأحد، فلا يؤذيه، لا يؤذيه بالقول ولا يؤذيه بالنظر. فبعض الناس يؤذي الآخرين بالنظر، كمن ينظر إلى الآخر نظرة شديدة، نظرة قبيحة، ينظر إليه مثلا نظرة احتقار ونظرة ازدراء، فربما كلمه الآخر وهذا ينظر إليه من فوق إلى تحت نظرة فيها شيء من الازدراء وشيء من الاحتقار، فهذا يدخل في الأذية التي نهانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها. وقد تكون الأذية بالحركات أو باليد، قد يكون الأذية فلان يا عمي كذا، أو يشير إليه إشارة، أو يعني ينظر إليه بنظرة، هذا بالنظر، وقد يشير إليه بيده أو بأصبعه بإشارة فيها نوع من السخرية ومن التهكم، فكل ذلك ممنوع وكف الأذى. ومن الأذى الأعظم من ذلك، هذا الأذى يعني هذا أذى ممنوع، يعني إن واحد يشاور لواحد إشارة فيها سخرية ممنوع، يكلمه كلمة فيها سخرية ممنوع، فكيف الآن بمن يؤذي المسلمين إيذاء يعني لا يعرف له مدى ولا منتهى من سفك الدماء، يوقف المسلمين وربما يؤذيهم أو يخرج عليهم بعض الأسلحة من المطاوي والسكاكين وما إلى ذلك، وربما كانت الأسلحة الأخرى، ويفعل به ما يفعل من إيذاء الناس، هذا كله من أذية المسلمين، هذا كله من أذية المسلمين. وما يجري أيضا في كرب الناس وفي ازدحام الناس لا يبيح لهم أذية أحد، لا يبيح للمسلم أن يؤذي أحد. وانظر إلى مدى الأذية في ازدحام الناس في أمر من الأمور، انظر إلى أذية بعض الناس لبعض في المواصلات، هذا ربما شد هذا أو جذب هذا أو أوقع هذا ولا يلتفت ولا يشعر، ولربما أوقع امرأة، ولربما آذى رجلا كبيرا وشيخا لا يستطيع الحركة، لأنه شاب قوي يستطيع الحركة ويستطيع أن يتقدم وأن يتأخر، هذا موجود. انظر إلى الأذية في الأمور المزدحمة كما يجري في هذه الأزمة التي يعني يمر بها الناس، نسأل الله أن يفرج الكرب، فيما يتعلق بأذية بمسألة البنزين وتموين الناس أو حينما يريدون، انظر إليه، الذي أعرفه عن عدد ممن يريدون أن يمونوا لسياراتهم أو نحو ذلك ماذا يصنعون؟ لا يذهب بمفرده، إذا أراد أن يذهب يذهب معه مجموعة، يعني يتفقون ليخرج خمسة بسياراتهم أو ستة، ليه؟ يقول إذا ذهبت بمفرده خاف، هو يكون في الطابور أو في الصف ولكن تلو ميت في جنب، وإذا لم يعني إذا لم يلبي لهم رغبتهم فإنهم يصنعون به صنعا مكروها. وأقل ما يمكن أن يحدث له في غالب الأمر الشتم، يعني إذا كان الأمر متعلقا بشتم أو بقذف فهذا بالنسبة لما فوقه يكون أمرا ميسورا، فهل هذا يليق؟ ما يليق هذا بأهل الإيمان وبأهل التقوى؟ وإذا جرى ذلك من الفساق، وإذا جرى ذلك من الذين لا يرقبون يعني لا يتقون الله سبحانه ولا يخشون الله، فلا ينبغي أن يجري ذلك من أهل الاستقامة، يعني إذا كان هذا من بعض الناس الذين لا يعرفون طعم الاستقامة ولم يشعروا بلذة الإيمان ولم يركعوا لله سبحانه بحمده، فكيف يحدث هذا من بعض المصلين؟ ترى علامة الصلاة في وجهه أو ترى وجهه يعني يؤذن بأنه رجل معروف بشيء من الصلاة، لكن سبحان الله كأن أمرا لم يكن، وكأنه ما عرف الاستقامة ولا ذاق طعمها، ويرفع صوته ويقول لك كل واحد لازم يأخذ حقه عن الشيخ. طيب وهو ما يأخذ حقه، هو يأكل حقك أنت، يعني حق آخر. فسبحان الله العظيم، كف الأذى. لو أن المسلم شعر بهذا الأدب النبوي وبهذا الأمر النبوي الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام وأداه، لوجدنا حالنا على أفضل الأحوال أو على أحسن الأحوال بفضل الله سبحانه وتعالى. وكف الأذى، وتكف الأذى تدع الناس من الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها صدقة تصدق بها عن نفسك. يعني أنت حينما تكف عن الشر أو حينما تكف عن أذى الناس ولا تؤذي أحدا، فأنت بذلك تتصدق عن نفسك، هذه صدقة. فيا من تعجز عن الصدقات، ألا تتصدق بترك الأذية للناس؟ وهذا أمر أنت تتمكن منه بفضل الله سبحانه وتعالى، بأن تلزم لسانك التقوى وأن تلزم جوارحك تقوى الله سبحانه وتعالى. غض البصر وكف الأذى، كف الأذى. وأيضا يدخل في كف الأذى كف أذى النساء من بعضهن لبعض، وبعض النساء لا يتقين الله في هذا الأمر، وإذا ما جرت كلمة من هذه وكلمة من هذه سرعان ما يجري بينهما من الاشتباكات والمعركات ما الله به عليم، واشتباكات لا أصل لها ولا داعي لها أصلا لكلمة قيلت، سرعة الأذية. وللأسف ربما جرى ذلك بين جارتين وبين صديقتين حميمتين، فأين الصداقة السابقة؟ وأين حق الجوار؟ وأين المحبة الصادقة؟ تتعجب من ذلك غاية التعجب. غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما رد السلام فأجعله إن شاء الله تعالى آخر الأداء، لأنه يمثل عندي الأدب الثاني، يعني قل أدب الطريق وأدب السلام. فالسلام رد السلام من آداب الطريق. وأيضا نريد أن نتكلم عن بعض ما يتعلق بفقه السلام بإذن الله تعالى، فيكون آخر الآداب المتعلقة بالطريق وإن كان منها بلا شك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من حق الطريق. هذه ضريبة الجلوس في الطرقات. الذي هو في بيته سالم، ما يعرف شيئا عن الناس، خلاص ما يعرف أن فلانا يرتكب منكرا أو أن فلانا يترك أو يفعل محرما، فهو في بيته آمن في مكانه أو في سربه، معافى في بدنه، لا يلتفت إلى ما يجري من الناس إذ لا يعرف ذلك ولا يشعر به. أما من جلس في الطرقات فهذه ضريبة عليه، عليه أن يؤديها، عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. الذي لم يرى المنكر يا إخوة يعذر، هو ما علم به ولم يرى، لم يره ولم يعلم به، لكن الذي رآه كيف يسكت عنه وهو مأمور بذلك؟ وقد قال أي مأمور بالنهي عن المنكر ومأمور بالأمر بالمعروف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده. وجاء في بعض الروايات: ثم لتدعن فلا يستجاب لكم. فمن أسباب منع الاستجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني أنت جلست في الطريق ما تقول منيش علاقة بحد، أنت جلست يبقى عليك حق، يبقى أنا اللي في البيت مش عارف إيه اللي بيحصل في الشارع، لكن اللي جلس في الشارع يبقى عليه أنه هو يؤدي حق هذا الشارع، حق هذا الطريق، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. طبعا يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر، يعني يأمر بالمعروف بالرفق والحلم والعلم واللين والأداب الإسلامية والضوابط الشرعية. قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن يجمع بين هذه الصفات قدر استطاعته، فيأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر، ويفعل ذلك بالعلم وبالرفق وبالحلم، يكون عنده رفق في نصيحته وعنده علم. ولذلك من ضوابط النهي عن المنكر وشروطه أن يعلم أن هذا الذي ينهى عنه من المنكرات أصلا، لأنه قد ينهى عن شيء ليس بمنكر. يعني بعض الناس ممكن يقول أنت بتعمل كده ليه، وأصل اللي بيعمله في خطأ ليس في محذور. أنت قبل أن تنهى لابد أن تتثبت أولا، وكمن يتهم شخصا في شيء هو منه بريء. فمثلا رجل يمشي مع امرأة وهي امرأته، كيف توقفه وتقول أنت ماشي مع فلانة ليه مثلا؟ في أمور تحتاج إلى شيء من البينة من التبين. فلان يفعل شيئا في داره وأنت تقول كيف تفعل في بيوت الناس وهو بيته، هل تثبت؟ يبقى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالضوابط وبالعلم، وكذلك بحيث لا تترتب مفسدة أكبر، حيث لا تترتب مفسدة أكبر. ويأتي في ذلك دور الدولة ودور المسؤولين، فلهم من الحقوق ولهم من السلطة والقوة ما ليس لغيرهم من الأخذ على يد الظلم وعلى يد البغاة وعلى يد المفسدين في الأرض. وأنتم إذا نظرتم معاشر المسلمين إلى ما يقع في الطرقات لوجدتم العجب العجاب من تلك المنكرات التي صارت معلنة فاشية بادية، نسأل الله السلامة والعافية. فيشرب الشباب المخدرات معلنة ليست خفية كما كان من قبل، ويشربون ما يشاءون ويلهو بعضهم كيفما يريد، ويسمع من الأمور المنكرة وينظر إلى الأمور المنكرة كما يكون في يده من تلك الأجهزة، ويعمل الإنترنت أو ما أشبه ذلك لينظر إلى المناظر الخليعة ويري أصحابه بجواره، وهم جالسون في الطرقات لا يستطيع أحد أن يكلمهم، وإذا جاء أحد ليكلمهم ربما باشره بضربة أو بكذا فلن يستطع. فهذا يحتاج إلى وقفات من المسؤولين ومن ولاهم الله أمر المسلمين. والإنسان كان يتعجب حينما قالوا نحن نخاف نظام الحزب سيطبق وسيقولون مش هيصل هيعملوا فيه وما أشبه ذلك، وخاف بعض الناس ولا أدري مما يخافون، مع أن هذا ما يعني ما وقع. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأذن بتحكيم شرعه على الوجه الذي يريده ربنا سبحانه وتعالى، وأن يحكم تحكيما تاما كاملا. لكن مع ذلك فلماذا يكره الناس ذلك؟ هل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء يشين؟ إن فيه الحفاظ عليك وعلى غيرك، إن فيه الحفاظ على زوجتك وهي تسير، فيه الحفاظ على أولادك. الولد حينما يمشي في الطريق فيناديه رجل أو شاب من هؤلاء الشباب الضائعين، تعال أين أنت؟ أنا نشرب شوية. يقول تعال اجلس معانا، ويعطيه سيجار أو ما أشبه ذلك من البنجو، ويعطيه إياه بالمجان في أول مرة، فيستلذها الولد ويراها شيئا جميلا، ويقول له إذا كنت رجلا فاشرب هذه ولا تضرك، فيشربها الولد، وبعد ذلك يصير محبا لها ثم يصير مدمنا، فيأخذ المال من أمام أبي أو من ورائي وبعلمه وبدون علمه ويسرق. والسبب أنه مشى في الطريق ورأى أولئك وفعلوا ما فعلوا، فبدلا من أن يؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، إذا بهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. نسأل الله السلامة والعافية. ولا يعني ذلك أنه لا يوجد ثلة طيبة وأناس صالحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهم لا شك موجودون بفضل الله، والخير موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. ترى هؤلاء اجتمعوا وحضر وقت الصلاة ولا يصلون، وصليت ورجعت وما صلوا، كلمهم حدثهم ادعهم إلى الصلاة، خذ بأيديهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، خذه معك ليصلي ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. رأيت شابا يتكلم بكلام بذيء ويسب ويشتم ويقول ما يقول، قف معه بأدب ورفق وقل له يا أخي لماذا تقول هذه الكلمات بالطريقة الحسنة؟ بذلك بفضل الله سبحانه وتعالى توفق. كذلك إذا ركبت سيارة من السيارات فوجدته قد وضع هذا المنكر في مسجله من تلك الأغاني التي لا تليق، وكلها لا تليق مما هو مصحوب من المعازف كما لا يخفى، فحينئذ قل له يا أخي بارك الله فيك، نريد القرآن، نريد أن نسمع خطبة أو درسا، هذا إذا أتى من الجميع ما استطاع أن يقابلهم أو أن يواجههم. لكن المشكلة يقول واحد والباقي يسكت والباقي لا يلتفت، لكن لو أن هذا قال وثالث قال له وثالث قال له والرابع قال له من كثرة الزن كما يقال يعني حتى لو صار، فأقل ما يمكن أن يفعله ماذا يصنع؟ سيطفئه، سيطفئه، يعني يطفئ ما هذا الذي قد قام بتشغيله، وبفضل الله سبحانه وتعالى سيبرأ الناس من ذلك ويدخل عليهم السرور بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل تلك الطاعة التي قاموا بها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر. فهذا أيضا من تلك الآداب الإسلامية، ومن تلك الآداب أو من تلك الآداب المتعلقة بالطريق، ومن تلك الآداب التي تتعلق بالطريق أيضا إغاثة الملهوف، إغاثة الملهوف. فالإنسان الذي وقع في كربة وفي لهفة وفي ضيق علينا أن نغيثه وأن نقف بجواره، ومن ذلك أيضا نصرة الضعيف، أن ننصر الضعيف. فإذا كنت في الطريق ووجدت إنسانا قد استولى عليه، قد استولي عليه، أو قد أهين، أو قد أخذ حقه، واستطعت أن تأخذ له حقه بغير مخالفة، فافعل ذلك يبارك لك. فهذا مما ينبغي للمسلمين أن يصنعوه من نصر المظلوم ومن إغاثة الملهوف، وكذلك من دلالة الناس على الطريق إرشاد السبيل، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ودل الطريق صدقة. فالرجل الذي يدل الناس على الطريق يكون له بذلك صدقة. فإذا مر عليك مار وقال لك يا أخي بارك الله فيك أريد أن أصل إلى فلان، أنا لست من هذه البلدة ولا أعرف من أين كيف أصل إليه، فدله على الطريق وأرشده إليه، فإذا أرشدته فأنت مأجور بذلك بفضل الله. أما أن تجلس في الطريق يقول لك فلان، تقول من عرفه اسأل وأنت تعرف، يبقى أنت ما أديت حق الطريق. وبعض الناس للأسف يعني لا يدل بالحق بل يدل بالخطأ أو لا يدل بالصواب، يقول كيف الطريق وهو هكذا، قل إذا با كذا. فليته سكت، ليته سكت، لكنه إذ دل ما دل أو دل دلالة غير صحيحة. وأؤكد أيضا على ما مضى من مسألة كف الأذى، فيتعلق به بعض الأمور التي ذكرتها من قبل في آداب قضاء الحاجة، ما يتعلق بمسألة قضاء الحاجة في الطريق، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام اتقوا اللعانين. قال ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يأتي في طريق الناس ويبول أو يتغوط أو يفعل شيئا كريها أو يفعل هذه المنكرات، يفعل هذه الأمور التي لا تليق، طبعا أقصد يفعل هذه الأمور من وضع تلك الأمور التي ينكرها الناس أو يستقذرونها، ويدخل في ذلك رمي القاذورات عافانا الله وإياكم وأعزكم الله في طرق الناس، يعني في أماكن معروفة لوضع القمامة، ما تأتي في وسط الطريق وتضعها، ما تأتي في وسط الطريق وتضعها، والمهم أن فلانا لا يراقبك، ما دمت لا تراقب فإنك تضع كيفما شئت. لا، أين تقوى الله وأين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ فهذا يراعى أيضا في آداب الطريق. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل الذي لم يعمل خيرا قط، لكنه وجد غصن شوك فنحاه من الطريق لئلا يؤذي الناس، دخل به الجنة. غصن شوك في وسط الطريق حمله لئلا يؤذي الناس، أدخله الله به الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق هذا يدخل في شعب الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. فالذي يؤذي المسلمين في الطرقات يؤدي هذا بهم إلى أن يلعنوه ويدعو عليه. فلماذا تجلب لنفسك اللعنات وتجلب لنفسك أو على نفسك الدعوات؟ نسأل الله السلامة والعافية. ومن هذه الآداب التي تتعلق بالطريق أيضا أيها الإخوة الكرام إعانة الناس، إعانة الناس إذا احتاجوا فأنت مثلا وأنت في الطريق وجدت رجلا يحمل متاعا لا يقوى على حمله، قم وساعده وقل له عنك أحمل، أو خذ منه بعض شيء مما معه تعينه، فهذا أيضا يدخل في حق الطريق، وتعين الرجل على فتحمل له متاعه على دابته أو ترفع ذلك له، فذلك صدقة بفضل الله سبحانه وتعالى. وتعين الرجل على دابته فتحمل عليه أو ترفع له عليها متاعه فهو له صدقة، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى أن يرفع ترفعه، كما لو كان رجلا كبيرا شيخا مسنا لا يقوى على الصعود إلى السيارة أو إلى مكان مرتفع فتأخذ بيده، أو رجل أعمى يحتاج إلى من يقوده فتأخذه في يده وتقوده إلى أن يصل إلى غرضه، فكل ذلك من حقوق الطريق ولك بذلك أجر بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الآداب أيضا أيها الإخوة الكرام تجنب الأخطار، تجنب الأخطار، أن تتجنب إيقاع الضرر بنفسك وبغيرك، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه لا ضرر ولا ضرار، فلا تضر الناس، لا تضر نفسك ولا تضر الناس. من ذلك مثلا الشباب الذين يجلسون في الليل تحت بيت من البيوت ويشغلون بعض المسجلات بصوت عال وبصوت مرتفع صاخب، والرجل يعمل طول اليوم ويتعب طول اليوم وجاء لينام ما عرف أن ينام، ليه؟ هؤلاء الفارغون يفعلون ما يفعلون، ليتقوا الله في الناس يغلق عليه داره ويسمع الحلال لا الحرام، يبقى أيضا يعني يترك هذه الأضرار والأخطار التي يلحقها بنفسه أو بالناس. بعض الشباب الذين يستعملون الصفور أو الصفير من الصفار وما أشبه ذلك، أو بعضهم الذي يستعمل التصفيق وما أشبه ذلك مما يؤذي به الناس، فهذا يدخل في ذلك. ومن ذلك أيضا ما يجري من شبابنا في هذه الأيام من ركوب الموتوسيكلات والسير بها في الطرقات لا لغرض ولا لمصلحة، وهو إن ركب هذا الشيء من أجل قضاء حاجته ومن أجل غرض صحيح لا بأس به، وهي وسيلة مباحة في الأصل، لكن أن يستعملها وأن يستغل هذا الاستغلال الذي لا يليق، تجد الناس في بيوتهم آمنين ويرون سرعة شديدة تقلقهم وتؤذيهم وهم في بيوتهم، ولو كان الولد لو كان أحد الأطفال في الشارع يقومون مذعورين، هل أصيب الولد بضرر؟ هل أصيب الولد بشيء؟ هل ضر الولد؟ هل ضرب؟ هل قتل؟ هل كذا؟ وللأسف بعضهم يمشي وأيضا يرفع المسجل على أعلى ما يكون في الساعة الواحدة ليلا والثانية ليلا، فسبحان الله العظيم، هل هذا يليق؟ وهل هذا من آداب الطريق؟ هل هذا من آداب الطريق؟ وكذلك يدخل في ذلك من يثير الخطر على الناس في سير بالسيارة، إنسان لا يهم من أمامه ويمشي بسرعة عالية جدا فيلقي الذعر في من حوله، والناس يخافون من السير بجواره. وكذلك يحضرني في ذلك ما يجري كذلك من صنيع كثير من أصحاب ما يسمى بالتكاتك، أيضا يمشي كأنه ما معه أحد يمشي على الطريق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فترى السيارة الكبيرة تحذره، ترى السيارة الكبيرة والحافلة الضخمة تحذره، لا من كونها ستؤذى منه، هو الذي سيؤذى في غالب الأمر، لكنها تتوقع أن تصيب مسلما أو أن تؤذيه أو أن تؤذي الشيء الذي يركبه، لكنه يسير هكذا وبسرعة شديدة، فهذا يوقع خطرا على نفسه ويوقع خطرا على الناس، وهذا لم يؤدي حق الطريق. يدخل في ذلك تجاوز السرعة التي وضعوها أو التي وضعها ولاة الأمر، فلا ينبغي أن تتجاوز تلك السرعة التي حددت، وهذا من أجل تأمين الناس ومن أجل الحفاظ عليهم وعلى حياتهم وعلى ما لديهم من مركوبات، فهذا يراعى أيضا. لكن زي ما كما قلت أيضا يمشي على الطريق ولا سيما إذا كان يمشي في هذه الأيام على الدوري مثلا أو نحو ذلك كأنه يسير في الهواء، ما يشعر أنه يسير على الأرض، كأنه يسير في جانب آخر ويمشي بسرعة عجيبة، وسبحان الله لو كان يمر على ما في مكان من الأماكن كما لو كان في طريق مثلا إلى القاهرة إلى الإسكندرية بلغ أو عرف أن هناك رادار في الطريق يرصد تجاوز السرعة إذا به يهدئ ويهدئ ويخاف، هل سجلت هل لم أسجل؟ سبحان الله العظيم، تخاف من رادار الناس، تخاف من هؤلاء، وأنت ربما آذيت نفسك وربما آذيت المسلمين، فهذا مما يراعى أيضا أيها الإخوة الكرام، ويدخل في حقوق الطريق، ويدخل في حقوق الطريق أيضا مما يتعلق بالسيارات وغيرها، ما يتعلق بعدم تجاوز إشارات المرور، ما يتعلق بعدم تجاوز إشارات المرور، فإن إشارات المرور علينا أن نراعيها، وهذه مصالح مرسلة. عندنا المصالح ثلاثة: مصالح معتبرة، يعني مصالح شرعية، الشرع بيّن إن دي مصلحة، إذن هي مصلحة قطعا لأن الشرع هو الذي بيّن، وهناك مصالح ملغاة ألغاها الشرع، يعني مثلا يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إذن شرب الخمر، التجارة في الخمر ممكن تجيب فلوس، فيها بعض المصالح، لكن إيه؟ وإثمهما أكبر من نفعه، فأبطل الله تلك المصلحة، اسمها مصلحة ملغاة. وهناك مصالح مرسلة لم يأتي الشرع بإلغائها ولم يأتي الشرع بإثباتها، فهذه المصالح المرسلة ينظر فيها وفي أمور تختلفها، فإذا وضعها ولي الأمر فلا نخالفه فيها، لأنه حينما وضع تلك الحدود أو تلك القيود ما خالف شرع الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يقول إيه يعني إشارات المرور؟ هو إحنا عملنا مخالفة شرعية؟ هو هل في الكتاب والسنة كان في إشارات مرور؟ نقول له إذا خالفت إشارة المرور فأنت كذلك واقع في إثم، واقع في خطأ، واقع في ذنب، لأن ولاة الأمر يطاعون فيما لا يخالفون فيه شرع الله، وهذا لا مخالفة فيه لشرع الله، بل هو من أجل تنظيم الناس ومن أجل تنظيم أمورهم وأحوالهم. ولا يخفى عليكم حينما كانت الأمور منظمة كيف كان يسير الناس، وحينما صار الأمر كما يريد أو يحلو لأولئك المخربين ما يستطيع الإنسان الوصول إلى غرضه في غالب الأحوال إلا بعد مشقة وإلا بشق الأنفس، فربما تعطل أوقاتا طويلة بسبب أن هذا يدخل من هنا وهذا يدخل من هنا، وكثرت الحوادث بسبب ذلك، ونسأل الله السلامة والعافية. فكل ذلك من حقوق الطريق. إذن حقوق الطريق حقوق كثيرة وحقوق مهمة، يعني قد يظن الظن في البداية حقوق الطريق، ماذا في حقوق الطريق؟ حقوق الطريق كثيرة وأمور لا يستغني عنها الواحد، لا يستغني عنها واحد منا. وعلى هؤلاء أيضا الذين يركبون السيارات ويركبون ما هذه الأمور التي تكون لهم ولمن معهم من الأمور التي فيها أجرة ويركب معهم الناس، أن يتقوا الله فيما يعني يكون الناس معهم فيه، فليتقوا الله عز وجل في الشيء الذي يسمعه الناس، فهو إذا وضع شيئا محرما كان له عليه بذلك وزر، وكان كذلك متسببا أو كان عليه وزر من سمع، لأنه السبب في هذا السماع. فشتان شتان بين رجل سائق فاضل يضع في مسجله القرآن الكريم، أشرطة القرآن الكريم، ويضع فيها بعض الخطب النافعة وكذا الدروس النافعة، وبين آخر يضع بعض ما يضع من المجون ومن الغناء الفاحش وما إلى ذلك، فرق بين هذا وذلك. كم يركب معه من الناس وكم يجني هو من الحسنات أو من السيئات؟ لو أنه أسمع الناس القرآن أجر بذلك مع كونه يأخذ أجرة منهم، فجمع بين أجر الدنيا وأجر الآخرة، جمع بين أجر الدنيا وأجر الآخرة. لذلك السائق بإمكانه أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، السائق بإمكانه أن يكون داعية إلى الله، وقد يصل في بعض الأحيان إلى ما يصل إليه بعض من يعطي دروسا في المساجد، لأن بعض الناس بل كثيرا من الناس، أو أقصد بذلك الذين هم ليسوا معروفين بالصلاة، ربما تركوا الدخول في المسجد أصلا، وإذا دخل المسجد لا يجلس ليسمع درسا، لكنه سيركب السيارة سيركب السيارة إذا جاء دورها، لا يريد أن يتأخر، فهو حينئذ سيسمع، إذا سمع ابتداء بلا اختيار منه وحب بعد ذلك يسمع باختيار وحب. وكم سمع بعض الناس فكان ذلك سبب هدايتهم وتوبتهم بفضل الله سبحانه، وربما تأثر بذلك، وربما قال للسائق هذا الشريط الذي أتيت به من أين أتيت به؟ أريد مثله أو أريد نظيره وما أشبه ذلك، فهذا خير يسوقه للناس بفضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا فحقوق الطريق كثيرة، وحقوق الطريق متنوعة، ومن حقوق الطريق كما تقدم رد السلام. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قد جمع تلك الآداب المتعلقة بالطريق، فقال: جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا. يعني أراد أن يجمع حقوق الطريق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أفشي السلامة، يبقى أول أدب من الأدب إفشاء إيه؟ السلام. وإفشاء السلام ومتعلق بالسلام سيأتي الكلام عنهم أنكر إن شاء الله. وأحسن في الكلام، نعم، لأنه في رواية أبي طلحة في مسلم قال: وحسن الكلام. يبقى أيضا هذا من آداب الطريق، حسن الكلام، يبقى تكف الأذى عن الناس وتحسن الكلام، تكلم الناس بكلام جيد، بكلام طيب، بكلام حسن، كيف حالك، ما أخبارك، طيب، عسى، وما أشبه ذلك من هذه الكلمات الطيبة. لا يؤذي أحدا بل يكلم الناس بكلام حسن. وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا. وشمت عاطسا، يعني وأنت في الطريق جالس أو أنت راكب السيارة أيضا، فوجدت إنسانا قد عطس، فماذا تصنع؟ شمته، قل يرحمك الله. يبقى إذا عطس عاطس وحمد الله تقول له يرحمك الله. ورد سلاما، كذلك ترد السلام. إذا ألقى عليك أحد السلام فعليك أن ترد السلام. في الحمل عاون ومظلوما أعن. في الحمل عاون ومظلوما أعن، يعني حينما تكون في مسألة الحمل كما تقدم أن تعين الرجل على دابته أو أن ترفع له متاعه، وكذلك المظلوم تعينه. لهفانا، اهد سبيلا واهد حيرانا، كذلك الذي يحتاج إلى الدلالة على الطريق تهديه الطريق، والحيران تهديه إلى الطريق. بالعرف مر وانهى عن نكر، يبقى تأمر بالمعروف وتنهى عن منكر. وكف أذى وغض طرفا، اللي احنا أول شيء ذكرناه هو غض الايه؟ البصر. وأكثر ذكر مولانا، وتكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى وانت جالس في الطريق بدل من أن تشتغل بالغيبة والنميمة وبالسب والشتم وبالذاهب والآتي والرايح، وهذا يجري كثيرا من النساء، فلتشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى، تشتغل بذكر الله، بالاستغفار، بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى أهله وسلم. أما بالنسبة للسلام فكذلك من حقوق الطريق السلام إفشاء وردا. السلام إفشاء وردا، فمما يتعلق بالطريق إفشاء السلام ورد السلام. إفشاء السلام وأنت تسير، يبقى وأنت تسير في الطريق تفشي السلام تنشره. وإفشاء السلام يعني إظهاره والجهر به ونشره. ولذلك إذا ألقيت السلام فأسمع من تسلم عليه، أما أن تسلم على الناس دون أن تسمعهم فماذا أفدتهم؟ ولذلك إفشاء السلام يعني إظهار هذا السلام، تقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو ورحمة الله وبركاته، تزيئها تقول هذا السلام عليكم السلام. ولكن أيضا بماذا؟ بصوت مسموع، بصوت مسموع وبصوت يجعلهم يستطيعون الرد بفضل الله سبحانه وتعالى ويتمكنون منه بعد سماعه. فهذا أيضا مما يحسن بالمسلم إفشاء السلام. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فأفشوا السلام هذا من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام من حديث البراء، وحسنه الألباني كما عند البخاري في الأدب المفرد: أفشوا السلام تسلموا، أفشوا السلام تسلموا. فإذا أفشينا السلام سلمنا من الآفات، سلمنا من العيوب، سلمنا من المشاحنات، وقع بيننا الحب والمودة والألفة، وذهبت الضغينة بفضل الله سبحانه وتعالى. ورد السلام أيضا مهم، بل رد السلام آكد من إلقائه، فإذا كان إلقاء السلام سنة فإن رد السلام واجب، فإن رد السلام واجب. وقد قال الله سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته 60 ذراعا أو 60 ذراعا، وقال له: اذهب إلى الملائكة فسلم عليهم واسمع ما يقولون لك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فسلم عليهم فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فإذا الملائكة ردت السلام وأجابت بهذه الإجابة، كما أنها ألقت السلام، كما ألقت على نبي الله إبراهيم، قالوا سلاما، قال سلام، كما مضى في آداب الضيافة. فإذا ردوا السلام، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في حق الطريق: ورد السلام، أن ترد السلام. والسلام يأتي بمعنى السلامة، ويأتي بمعنى التحية، والمراد بها هنا التحية، والتحية تتضمن السلام. فأنت حينما تقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام، يعني عليكم السلام من الآفات ومن العيوب، وعليكم سلام الله سبحانه، والله من أسمائه السلام، والجنة من أسمائها دار السلام، فأنت تطلب السلام لذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. ورحمة الله وبركاته، أن يعمهم الله برحمته وأن تصلهم بركاته سبحانه جل وعلا، هذا كله يدخل في السلام. والسلام أيضا وإفشاؤه من خير أعمال الإسلام، فكما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن ناسا قالوا: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فهذا من خير أعمال الإسلام. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، بيان أن السلام لا يقتصر فيه على من تعرفه. ولذلك كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على من يعرفه فقط، فهذا من أشراط الساعة. فبعض الناس لا يسلم إلا على من يعرفه، كما يمر البار مثلا على 5 يقول: السلام عليكم يا أبا أحمد، يا أبا أحمد. طب محمد وإبراهيم وأبو علي ومعاه أين هم؟ وهذا تعجب منه ابن مسعود حينما قال له رجل يمر: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. فقال: صدق رسول الله. يعني هذا من أشراط الساعة، كيف هذا الرجل يقتصر علي في السلام؟ قل: السلام عليكم ورحمة الله، ورحمة الله وبركاته، فتعم جميع الناس، ولا يحتاج إلى أن تنادي شخصا بعينه ما دام الموجودون كثيرين وليسوا واحدا فقط، وإنما يقول جماعيا أو يقول لمجموعة من الناس فيطلق الأمر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام أو إلقاء السلام له صيغ، فمن ذلك أن يقول: السلام عليكم أو السلام عليك، ومن ذلك أن يزيد: ورحمة الله، ومن ذلك أن يزيد: وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما كما عند أبي داود وغيره أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فقال: السلام عليكم، ثم جلس، فقال له النبي أو فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. وجلس الآخر أو قال الآخر: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس الرجل فقال: 20. وقال في الآخر: 30. قال هذا قال: السلام عليكم، فكتب له 10، والآخر قال: السلام عليكم ورحمة الله، فكتب له 20، والثالث قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فكتب له 30. فهذا يعني أنه إذا زاد في ذلك كان له الأجر. وهل يزيد أكثر من ذلك؟ جاء في رواية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، هكذا، فقال: كتب له 40. لكن هذه زيادة ضعيفة، ولكن في رد السلام هل من الممكن أن يزال؟ كمن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته، فيقال هذا جاء به بعض الروايات وبعض العلماء ضعفها وعدد من أهله من أهل العلم صححها، وعلى كل فقد ورد ذلك عن بعض السلف، ورد ذلك عن بعض السلف، فعلى ذلك من زاد لا بأس بذلك له وجه والله أعلم، ويدخل في عموم قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وورد عن بعضهم عدم الزيادة بأن قال اكتفي بوبركاتك بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن على كل جاء في بعض الآثار ما يدل عليه وفي بعض الأحاديث التي صححها بعض العلماء في ذلك. السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويرد الآخر فيقول عليكم السلام، أو عليكم السلام ورحمة الله، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن يراعي في ذلك ألا تكون الإجابة دون القول، ألا تكون الإجابة دون السلام ابتداء. فربنا قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلا يرد بأقل ولا فلا يرد بأقل مما قيل له، يعني ما يقول قائل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم، هذا ما يصح أو هذا ما يجزي، أو يقول عليكم السلام والآخر قال السلام عليكم ورحمة الله، لا. والأسف الشديد بعض الناس ولا سيما في بعض الدول إذا ألقي عليه السلام يكون جوابه السلام، أو السلام عليكم ورحمة الله السلام، وقال السلام عليكم ورحمة الله رد عليه بمثل ما قال أو بزيادة عما قال، لكن أنت اقتصر على كلمة تقول عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومن هذا أيضا أن يلقى عليه السلام فيرد بشيء آخر لا يجزي عن رد السلام، كما يقال له السلام عليكم فيقول أهلا ومرحبا أو تفضل أو ما أشبه ذلك، وما رد السلام، ما رد السلام، ولم يأتي بمثل صيغة السلام، لم يأتي بمثل صيغة السلام، فحينئذ يقال له رد السلام أولا ثم قل ما شئت من هذه الأمور التي تريد أن تقولها من الأمور الحسنة. نعم. ومما يتعلق بالسلام ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والصغير على الكبير والقليل على الكثير كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فعلى ذلك يسلم الراكب على الماشي. فإذا كان هناك شخص يركب سيارة أو يركب دراجة والآخر يمشي على الأرض، فأي منهما أحق بالتسليم؟ أيهما أحق بالتسليم؟ الراكب. وهذا فيه أيضا تعليمه التواضع، تعليمه التواضع، إنه مش هو راكب أعلى يعني، لا، يتواضع ويرفع صوته حينئذ ويقول السلام عليكم ورحمة الله، فيسمعه بذلك حتى يستطيع الرد عليه، فيسلم الراكب على الماشي ويسلم الماشي على القاعد، كما يدخل على قوم بيتهم قبل دخول البيت يسلم عليه، فكذلك الماشي على القاعد، القاعد له حق الجلوس خلاص جلس في هذا المكان، إذا الماشي الذي يمر عليهم هو الذي يسلم عليهم، وكذلك القليل على الكثير، مجموعة قليلة قابلت مجموعة كبيرة يبقى المجموعة القليلة هي التي تسلم على المجموعة الكثيرة، والصغير على الكبير يسلم الصغير على الكبير، فهذا أيضا من آداب الإسلام ومن آداب السلام. وإذا لم يصنع هذا، بمعنى لم يصنع الكبير هذا ولن يسلم، فسلم عليه الماشي، فهذا له أن يفعل هذا، يعني كما قال عدد من أهل العلم إن كان الآخر خالف الأولى، يعني الأولى أن يسلم الراكب، لكن إذا قصر الراكب ولم يقصر الماشي فجزاه الله خيرا. ومما يراعى في ذلك أيضا أو يحسن تعلم أو معرفته أن الواحد إذا سلم فإن سلامه على المجموعة يكفيه في ذلك سلام واحد، يعني إذا كانت هناك مجموعة وسلم سلاما فهو يجزي عن تسليم على كل شخص، ولكن إذا لم يجد السلام قد وصل إلى الجميع كأن كانت المجموعة كبيرة، فليعد السلام، وهذا يدخل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم ثلاثا، حمله بعض العلماء كالنووي وغيره عما إذا لم يسمع كلامه أو تسليم، يعني قال السلام عليكم مجموعة سمعت وتلا مسجد، قال السلام عليك السلام عليك، أو يمر عليهم ثلاثة أقسام فيسلم ثلاثة مرات حينئذ. وأيضا إذا كانوا مجموعة فيكفي أن يسلم واحد من المجموعة، يعني إذا كانوا ثلاثة ومروا على مجموعة 20-30 مثلا فسلم واحد من الثلاثة فهو كاف عن الاثنين، الجواب نعم، فإذا سلم أحد الثلاثة فهو كاف عن الباقين. وكذلك في الرد، إذا رد واحد من الموجودين أجزع عن البقية كما على ذلك جماهير أهل العلم أو كثير منهم، فإذا رد راد من الموجودين أجزع عن هؤلاء الجالسين، فمثلا لو أن رجل ألقى قال السلام عليك فرد رد قالوا عليك السلام أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهو يجزئ عن بقية الموجودين. وقد ورد في ذلك حديث عنه عليه الصلاة، جاء في ذلك أثر عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه صححه كثير من أهل العلم يفيد هذا المعنى والله تعالى أعلم. فهذا كله مما يتعلق بالسلام. ومما يتعلق بالسلام أيضا أنه يسلم على الصبيان، فبعض الناس يتنزه عن التسليم على الصبيان، وأنس بن مالك رضي الله عنه كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على الصبيان سلم عليهم صلوات ربي وتسليمات عليه، فيسلم على الصبيان ما في ذلك مشكلة. ومما يأتي فيه الكلام أيضا هل يسلم على النساء؟ فيقال إذا كانت المرأة من المحارم فالأمر واضح، وإذا كانت المرأة كبيرة فلا إشكال، وأما إذا كانت صغيرة أو شابة فمنع كثير من أهل العلم التسليم عليها حينئذ خوفا من الفتنة. وقال بعض العلماء يجوز إذا أمنت الفتنة، إذا لم يكن هناك داعي للفتنة فحينئذ لو سلم عليها فلا بأس، والله لا يحب الفساد. وأما التسليم على النساء بصفة عامة فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن بعض أصحابه أنهم كانوا يأتون بعد صلاة الجمعة ويذهبون إلى مرأة فيسلمون عليها ويأكلون عندها، فهذا كله بقدر والله لا يحب الفساد. وهل يسلم على الكافر أو هل يسلم على اليهود والنصارى من النصارى؟ فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم، وإذا سلموا فقولوا عليكم، فعلى ذلك لا يبدأون بالسلام، لا يبتدؤون بالسلام، وإنما إذا اضطر الإنسان إلى بدئهم فيبدأ بكلمة غير السلام عليك، كأن يقال مرحبا، كأن يقال جئتم كذا أو نحو ذلك، لكن ما يقول كلمة فيها السلام عليكم. طيب إذا ألقى عليه هو وقال السلام عليكم، إذا ألقوا عليه السلام فإنه يرد وعليكم وعليك، لأنهم بدلا من أن يقولوا السلام عليكم يقولون السلام عليكم، يعني الموت والهلاك، الموت والهلاك. وهنا ترد مسألة، ترد مسألة وهي لو تيقنا أنهم ألقوا السلام صحيحا، يعني لو تيقنا، يعني مجموعة من الناس من اليهود لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا محمد، فقال بل عليكم السلام، فاستغفر الله، فقال وعليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها بل عليكم السلام والذام واللعنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة، فقالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا، إنه قالوا السلام عليك، فقال قد أجبتهم فقلت وعليكم، فإن الله يجيبني فيهم ولا يجيبهم فيا، لكن هذا لأنهم قالوا السلام عليك يعني الهلاك. أما إذا تيقنا كما يجري على ألسنة بعض النصارى الآن، إذا قال له السلام عليكم وهو يقول السلام عليكم يعني لا يتصرف في الله بل يأتي بها على وجهها الصحيح، فهل حينئذ لا نقول له إلا وعليكم، أم أنه يجوز لنا أن نرد ردا أيضا ونقول عليكم السلام؟ الظاهر والله أعلم كما استظهره عدد من العلم أنه يقال وعليكم السلام، لأن هذا تمام العدل والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين بين فقال فإنهم إذا قالوا فإنهم إذا سلموا عليكم قالوا السلام عليكم فقولوا عليكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلة من قولهم من الرد عليهم بعليكم أنهم يقولون السلام عليكم. وعلى ذلك لو تأكدنا أن النصراني أو اليهودي قال السلام عليكم بإظهار اللام فالراجح من قولي العلماء والله أعلم أنه يرد عليهم ردا صحيحا ويقال عليكم السلام ولا يقال عليكم، لأن هذا من تمام العدل، وهناك علة من أجلها علل الحديث بقولي وعليكم والله تعالى أعلم. ومما يرد في هذا الباب أيضا التسليم على أهل المعاصي، فيقال أهل المعاصي على أقسام، فمن أهل المعاصي ما من يكون من أهل المجاهاة بالمعصية ومن أهل الاستخفاف بدين الله سبحانه، ومنهم من يكون دون ذلك ممن يعصي الله سبحانه وتعالى ولكنه يتوب إلى الله عز وجل، وهذا لا يسلم منه أكثر الناس، بل منا من الذي ما أساء قط ومن له الحسن فقط. وعلى كل فالعاصي يهجر إذا كان في هجره مصلحة، فإذا كان آمرا بمعصية داعيا إليها وهجره يفيد الناس بأن يمتنعوا عن صحبته فحينئذ لا يرد عليه السلام ولا يسلم عليه، وأما غيره فإنه يترك السلام عليه أو يسلم عليه على حسب الفائدة وعلى حسب النتيجة التي تقوم لهذا الهجر والله تعالى أعلم. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما تقدم أيها الإخوة الكرام، لا يبتدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا وقالوا السلام عليكم مصححين الكلمة فإنه يرد عليكم وعليكم السلام، لأن العلة إذا زالت زال حكمها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لكنهم لا يبدأون بالسلام. وإذا كان هناك قوم مختلطون، كأن يوجد هناك مجموعة منهم مسلمون ومنهم غير مسلمين، فهل حينئذ يسلم عليهم؟ يقال نعم يسلم عليهم، وينوي بذلك المسلمين منهم، كما جاء عن بعض السلف ويدل عليه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وهو متفق عليه، حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم في قوم وهم أخلاط من المسلمين والمشركين والمنافقين، فسلم عليهم النبي، أو اليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق بالسلام أيضا أن يسلم الإنسان على أهل بيته، فإذا دخل على أهل بيته سلم عليهم. وبعض الناس للأسف الشديد يذهل في ذلك ولا يلتفت إليه، فإذا دخل البيت عملت إيه أو جهزت كذا، دون أن يسلم، ادخل وسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ثلاثة كلهم ضامن على الله، ومن دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. إذا دخلت على بيتك بسلام فأنت تكون ضامن على الله سبحانه وتعالى. ومما يدخل في ذلك، إذا دخل الإنسان البيت ولم يجد أحدا، فقد قالك عدد من أهل العلم أن يسلم على نفسه، فيقول السلام علينا ورحمة الله وبركاته، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فهذا أيضا مما يتعلق بذلك، والله تعالى أعلم. ومما يتعلق بأمر السلام أيضا أيها الإخوة الكرام، أن بعض الناس يترك السلام ويكتفي بالإشارة، يكتفي بالإشارة، وهذا منهي عنه، وقد جاء النهي عنه في غير ما حديث، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما صححه بعض أهل العلم: لا تشبهوا باليهود، لا تشبهوا باليهود، أو لا تسلموا سلام اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والأصابع، يسلم بالرأس أو بالكف أو بالصابع. وجاء في بعض الروايات أن سلام اليهود بالأصبع وسلام النصارى بالكف، لكن السند فيه ضعيف، لكن هذا ثابت، هذا الحديث صححه عدد من أهل العلم. فلا تكتفي بالإشارة أو بما أشبه ذلك، كما صحح عدد من أهل العلم، الله تعالى أعلم. فحينئذ بعض الناس للأسف الشديد يتركون السلام ويلجؤون إلى الإشارة، والخطأ الأكبر أن يستغني عن ذلك في رد السلام، يعني مش حتى في البدء كمان، لا، وفي الرد أيضا، يعني وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طب هو قال السلام عليكم وأنت تعملوا هكذا، فهل هذا يغني عن قولك عليكم السلام؟ لا يغني عن ذلك. طيب، وهل معنى ذلك أنه لا يشار حتى مع التلفظ؟ يعني لو أن شخصا قال السلام عليكم وهو يشير، السلام عليكم وهو يشير، فهل هذا لا بأس به أم يقال له لا تفعل أيضا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. جاء في الباب حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على النساء فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم بالسلام، فأشار إليهم بالسلام، ففيه الإشارة. جمع بينهما النووي رحمه الله بأنه أشار مع التلفظ، بأنه أشار مع التلفظ، فقالوا المنهي عنه أن يشير الإنسان بلا تلفظ، يعني يقول لواحد يقول له السلام عليكم ويعمله كده خلاص، دون أن يتلفظ، لكن إذا تلفظ وأشار وكانت الإشارة بمثابة تأكيد السلام فلا بأس بذلك. لكن هذه الرواية فيها كلام والله أعلم، وهي من طريق شهر بن حوشب، وقد حكم العلامة الألباني بأن الرواية لا تصح، فقالوا يمتنع قدر المستطاع في كل الأحوال عن الإشارة، إلا ما يضطر إليه، كمن يتعامل مع أخرس مثلا أو مع إنسان لا يفهمه. وأدخل في ذلك بعض العلماء كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة، كمن أكد بالإشارة من أجل الإفهام، يعني ممكن واحد قلت له السلام عليكم ما يسمعكش ويظن انك انت متشاغل عنه، كما لو كان مثلا رجل في سياره والتاني ماشي على الارض مثلا، او رجل راكب سياره ناقه والتاني تحت عنده فيقول السلام عليكم ويشير اليه، أو رجل بينه وبين الآخر بعد، فيقول السلام عليكم ويشير من باب إفهامه لا من باب أن هذا هو الأصل، فلا بأس بذلك. وإن استغنى عن الإشارة كان أولى إذا تم المقصود بالسلام وهو تام بإذن الله تبارك وتعالى، فهذا أيضا مما يراع. وما يدخل في ذلك أن بعض السائقين يستغنون عن السلام بالتلكس، فيفعل التلكس لهذا كأنه يسلم عليه أو يرحب به، وهذا إذا كان من باب المداعبة فلا بأس به، لكن لا علاقة له بالسلام، ولا يغني عن السلام، والله تعالى أعلم. أيضا مما يتعلق بذلك ما قلته سابقا في أداب الحوار والمحادثة، وهو أن السلام قبل الكلام، أن السلام قبل الكلام. فإذا جاء شخص ليكلم آخر قبل أن يكلمه يسلم عليه ابتداء، وقد جاء في بعض الروايات من بدأكم بالسلام بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، يعني يسلم أولا ثم يتكلم. ومما يتعلق بذلك أيضا أنه كما أن المجالس تستفتح بالسلام فإنها تختتم بالسلام، ولذلك إذا جلس أحدكم إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإذا أراد القيام فليسلم، فليست الثانية بأحق أو فليست الأولى بأحق من الثانية، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. إذا أنت سلمت في الأول وأردت أن تنصرف، واحد يكون جالس مع الناس يخطب يقوم خارج أو يقوم مجلس، طب يا أخي ما قالش السلام عليك ولا كذا، يسلم عليهم، فهذا يحسن به أيضا والله تعالى أعلم. وقد يتعلق بالسلام بعض الأمور الأخرى من المصافحة والمعانقة والتقبيل، فأما المصافحة فلا بأس بها وهي مشروعة، وقد سأل قتادة أنس بن مالك رضي الله عنه أكانت المصافحة يعني التسليم، وليس المراد به التسليم من الأطارف من الأطراف، إنما المصافحة من الصفحة كاملة، أكانت المصافحة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. إذن المصافحة، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام ما من مسلمين يتصافحان إلا غفر الله تبارك وتعالى لهما ذنوبهما، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فالمصافحة سبب في غفران الذنوب، لكن المصافحة لا تكون مقيدة بشيء معين، كما يقيدها بعض الناس بالمصافحة بعد الصلاة، فهي لا علاقة لها بما يكون بعد الصلاة، فبعد الصلاة يكون الاشتغال بالأذكار، وأما المصافحة فتكون عند الالتقاء، والله تبارك وتعالى أعلم. وأما بالنسبة للمعانقة، فقد جاء عن النبي أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينحني الرجل للرجل؟ قال لا. قال أفيعانقه؟ قال لا. وجاء بعضها أيلتزمه؟ قال لا. وجاء في بعضها يقبله؟ قال لا. والشيخ الألباني تراجع عن لفظة أيلتزمه بعد أن صححها تراجع عنها. وعلى كل فالجمع في ذلك أنه ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتصافحون، فإذا قدموا من سفر تعانقوا، فالمعانقة تكون عند المجيء من سفر يعانقه، هذا عند المجيء من سفر. وجاء أيضا أن أبا الهيثم بن التيهان عانق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أن هذا كان في سفر، فيقال والمعانقة عند البعد أحيانا، يعني كل ما هوش من سفر لكن بعد عنك من فترة أو حدث شوق زائد ونحو ذلك، فإذا حدثت في بعض الأحيان فلا بأس، لكن لا يدام عليها، وإنما تكون عند السفر والله تعالى أعلم. أما المصافحة فهي سبب في غفران الذنوب والله تعالى أعلم. ويأتي في هذا أيضا أن مصافحة الأجنبيات لا تجوز، فمصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز، وإنما هذا مصافحة الرجال للرجال والنساء للنساء، وأما المرأة أما الرجل للمرأة الأجنبية فهذا لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واليدان تزنيان وزناهما اللمس، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، والله تعالى أعلم. أظن يعني مرينا على غالب ما يتعلق أيضا يدخل في هذا أمر أيضا دقيق، وهو السلام، رد السلام على من حمل السلام. يعني إنسان يقول لك فلان يقرئك السلام فتقول عليه السلام ورحمة الله، وهذا جاء في بعض الأحاديث، ولك أن تقول وعليك وعليك السلام وعليه السلام ورحمة الله أيضا، فتسلم على من سلم عليك وتسلم كذلك على الذي أرسل إليك السلام. وهل الأولى أن يقرئه السلام أو أن يستقرئه السلام؟ يعني يقرئه السلام أو إذا أقرأه السلام هل يكون لازما؟ يعني واحد يقول لك واحد كثير أو يقول لي سلمني على فلان وقع ابن فلان أنس، فيقال في ذلك إذا التزم به صارت أمانة، وإذا سكت أو لم يلتزم به فإنه لا يجب عليه تبليغه. يعني قال له بلغ فلان السلام فسكت لأنه يعرف ممكن ينسى، فهو لم يلتزم بذلك، لكن قال له إن شاء الله سأبلغه، فعليه أن يبلغ قدر استطاعته. اللهم إلا إذا نسي فإنه مرفوع عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ويدخل في ذلك أيضا إذا مر الإنسان على قوم منهم المستيقظون ومنهم النائمون فإنه يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث المقدار رضي الله عنه عند الإمام مسلم في صحيحه. نعم. أيوة حياك الله أحسن، أنا كانت في ذهني في وسط الدرس لكن ما أدري تشغلت عنه، لعله عند الأذان. نعم أحسن. أيضا في مسألة السماعات التليفون أو الهاتف يرفع ألو، بدل ألو السلام عليكم، ألو السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله 30، لكن ألو ما ألو، واضح الكلام؟ نعم. والأصل أن يسلم القادم على الجلوس، فلذلك الأصل أن المتصل هو الذي يسلم، فإذا سلم المستقبل جاز له ذلك، ولكن أيضا ما يقول ألو والله تعالى أعلم. نعم. حد عنده أي سؤال فيما يتعلق بأداب الطريق أو أداب السلام؟ طيب، في سؤال يتعلق يقول هل يجوز ذبح عجلة محل عجل أو عجلة محل عجل في النذر؟ إذا كان النذر معينا فلا يفعل، يعني إذا كان النذر عجلة بعينها هذه العجلة هو التي يوفي بها، لكن إذا قال لله علي أن أذبح عجلا خلص بأي عجل، لكن إذا عينه قال هذا بالذات يبقى حينئذ لا يتجاوزه. وبعض العلماء جوز أن يتجاوزه إلى غيره بشرط أن يكون الآخر الذي ذهب إليه أفضل مما نذره، والدليل على ذلك أن رجلا نذر أن يصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا، يعني انت تصلي في بيت المقدس، طب ما الصلاه في المسجد النبوي الاعلى، يعني الصلاه في المسجد النبوي 1000 صلاه والصلاه في بيت المقدس بكم صلاه؟ ب250 وليس ب500، الثابت انها ربع الصلاه في المسجد النبوي، فقال له صليها هنا. فالشاهد من ذلك انه يجوز اذا نذر الانسان نذرا ان يوفي بما هو اعلى منه، والله تعالى اعلم، لا يكون بما هو اقل منه. لا، الامر في ذلك لا يختلف لأنه لا يترتب عليه إشكال في اللحم، والله تعالى. لا، مسألة الذكور والأنثى الأمر فيها قريب، لا يترتب عليها فساد في اللحم ونحو ذلك، والله تعالى أعلم، أو زيادة أو نقص. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا الإخوة الذين يركبون السيارات يراعون مسألة الأذكار أيضا، ذكر الركوب، هذا يضم أيضا إلى أدب ركوب السيارة.